صواب العبارة أن يقال إذا ذل العالم ذل عالمه، يعني عدد كثير، فينكر كلمة عالم لأنها إذا عرفت دلت على العموم وشموله، وليس إذا ذل العالم أن يقع جميع من في الأرض على الخطأ، لا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. يذل هذا العالم فيتبعه فئام كثيرة، لكن لا يمكن أن يسود الخطأ فيصير الخطأ صوابا ويصير الباطل حقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تكون ظاهرة على الحق، فلهذا لا يقال زل العالم كله، يزل عالم عدد وفئام من الناس يزلون بزلة ذلك العالم، هذا هو الصواب. ولماذا يزل عالم كثير من الناس بزلة العالم؟ لأنهم تبع له، وزلة العالم على وجهين، ذكر هذين الوجهين الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قال الوجه الأول زلله في النظر حتى يفتي بما يخالف الكتاب والسنة فيتابع عليه، وذلك الفتية بالقول، إذن هذا الزلل الأول، يفتي فيخالف في فتوى القرآن والسنة وهو ممن يقتدى به ويتابع على فتياه، فحينئذ يزل وراءه عدد. هذه الوجهة الأولى لزلة العالم. الثانية أن يعمل العوام بشيء فينتشر عنده ويظهر، ولا ينكرها ذلك العالم مع وجوده بينه، فيعتقد العوام بأن هذا الفعل صواب وجائز وحلال، فينتشر الأمر بأن العالم الفلاني سكت عن هذا الأمر دل على أنه جائز وليس بحرام، وهذه زلة ثانية أو بصورة أخرى من ذلك العالم. فليحافظ العالم على قدميه، أن تزل لا سيما في الفتيا، لأن زلة العالم مما يهدم الدين، كما ورد في الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رجلا فقال له ما يهدم الدين، فقال لا أدري، فقال يهدم الدين زلة عالم وجدال منافق وأئمة مضلون، أخرجه الدارمي. الذي يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق يجادلك بكتاب الله عز وجل، وكذلك أئمة مضلون، هذه بعض صور هدم الدين. ويشبه زلة العالم بانكسار السفينة وغرقها، شبهت زلة العالم بانكسار السفينة وغرقها، لذلك قال بعض الشعراء إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيعه. قوم غووا معه فضاع وضيعه. مثل السفينة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل من فيها معه. نعيد البيتين. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيع. مثل السفينة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل من فيها معه. وزلة العالم ليست بسهلة، إنها زلة يضرب بها الطبل، بخلاف زلة الجاهل فإنه قد يخفيها الجهل، يخفيها لكونه جاهلا ما يلتفت إليه، لكن العالم في زلته يضرب بها الطبل ويسمع ويحضر الناس ويشهد الناس لها، يشهد الناس لها. وهذه من المسائل العظيمة والخطيرة، نسأل الله العافية. هذه الكلمة قالها أبو سعيد الفقيه النيسابوري، وأبو سعيد اسمه عبد الواحد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الفقيه الشافعي النيسابوري. قدم بغداد حاجا وكان لديه علم فحدث ببعض الأحاديث، وهو من شيوخ التنوخي. فمن هو التنوخي؟ التنوخي هو محسن ابن علي ابن محمد ابن أبي الفهم التنوخي، وهو بصري كنيته أبو علي. كان من العلماء والأدباء والشعراء، ولد ونشأ في البصرة وولي القضاء وصار له شأن وتقلد أعمالا وسكن بغداد وتوفي فيها، وكان له كتب كثيرة ألفها وصنفها. من أشهر هذه الكتب الفرج بعد الشدة، ومن أشهرها نشوار المحاضرة، نشوار المحاضرة. والنشوار قيل شابه مشار العسل، ومعنى هذا الكتاب أي أنه جمع جمعا كبيرا في التاريخ، فذكر فيه حكايات وردت في زمانه وفي عصره وحكايات مرت قبل عصره، فكان من أكبر الكتب التي جمعت الحكايات والأحداث، فهو جامع التواريخ، جامع التواريخ. هذه المقولة وهذا المثل تجدونه في كتاب تاريخ بغداد وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وستأتي ترجمته. واللطف واللطائف أي في الحكم والعلم هي لابن قتيبة، وقد مر معنا شيء من ترجمة ابن قتيبة رحمه الله. وفي كتاب المعتقد الصحيح أتممنا شرح حديث